بسم الله الرحمن الرحيم سخن راني كاك احمد لمورد بره مسائل فقهية وك زكاة حج تيمم وقتل جمع نعش كرماشان يانزهم فروردين 1361 متى اسلامينية بقيت امور اقتصادية تكليف زكاة شاس اما اشي شن الزكاة بين لم بارو مختصر توزيح افرق وتابيجم لزكاة سيتشت مهم كبناسرية يكيك مال زكبية يعني اشتوى زكاة بيدرية يكي حدود يكفي اجن نصاب مال زكبي چنك بي زكاة اكفي لو كم تربية زكاة ناكفي يكي مقدار خود زكاة كسكا استنية قرآن هيتش كامل مانية تعيين نكلوا لسورة فرمي بزكاة مسؤولية درياب في عمر صلى الله عليه وآله وسلم والدواي أو بشوراي إسلامي كمتناسب لتك شرائط الزمانة أمسيانة تعيينك بوجورك لتاريخ إسلام حالي مانا في عمر صلى الله عليه وسلم دواي أول تحولك أشي إيجاد كريب وتنظيم اقتصاد أو تحولية بصورة إخاء إعلام فرموا زكاة لچن نوع دارائية بنسبة لك تعيين كردها بنسبة لك للحاز مالوك بقيت چنين نصابي وللحاز زكاة وك چنين بسينية كنظر مكتب لك فقهي مختصر تفاوتي كي لمعناها ولبها الحال تا وقتك اوو اطاعتي واجبة لدواي كتاب والسنة يعني دواي اخوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوباره بوجود ني كعبارة للشورى ولا طريق الشورى وبصورة اجماع ريقه يكتر تعيين نكرية تكليف المسلمان قال اوسك هر اوو تعيين كريا اجرائي كان مثلا حنفي مذهبة حنبلي مذهبة شافعي مذهبة مالكي مذهبة فيرو هر مذهبه فس او هو لما سبكي ابي جياغا لما ورده اموال الزكاويو مقدار نصابو مقدار الزكاة رعايتي كان كسك مسلمان محتاتيك بي اگر لهر كام لما زاهبه زيادة ابي جياغي طبيعية احزكاء ورعايتك اما تكليف فعلي مسلمان الى اما اگر اجماعيك بو أمانة تحديد نية يعني سورة نهائي بيان كردن نية لترى فيغمرة صلى الله عليه وسلم دواي إخاء متوجه هو بو جامعة تشتغلي معي دولة منية أوانا ناو نرياء أموال الزكري لاتش حد يكا إنسان بيوي أويت الدولة من أو ناو نرياء نصاب شني بسنية كافية بو أوك تعادلي ببوني إخاء أو بوجود هاته لبين نجيتو أو ناو نرياء مقدار الزكاة اما ثابت نيا لجامع اوليكا ممكن تشتغل تربية اموال الزكوي اضافة لوانا ممكن النساب بقورية كواقعانيش اقورية فلا جامعي دولمن وجامعي فقير فرقكا وممكن مقدار الزكاة ايش بقورية اصل مقياس الزكاة قرآن تعين يفرمي عفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد لحد متوسط الجامعة هر کسی با وسیله هر نوع مال و ثروتک او نیبوه که اگر حساو درامد متوسط جامعه بکی یعنی تواو جامعه هر چک هست بشفکری لبینیانا یکی چنکی کفی کابره ایک لو زیادری بی مازاد لو اویت زکاة دی ایسا وقت شورا وجودی نیا لو سیچتا که خواه دستوری داغا اطیع الله و اطیع الرسول وأولي الأمر منكم لترفقوا وكتاب القرآن لترفق أمر صلى الله عليه وآله وسلم سنة لترف أولي الأمر ويا شورى وإجماع وقتك إجماع وجودينية ريقي مسلماني لو سهر أو سورة واد زوتر تعين كرياغا مگر مسلماني خوي رشد ودركي به بزاني ما زادي هس لحد متوسط بيري خرجي بكال الريقي المختلفة وبو خير مصلحة الجامعة اگر نتكليفي كلا سنية مگر خوي بزاني كفريه هست هر او مقدار زکات ادا بکا بس. اگر وقت اجماع تشکیل یعنی شورا تشکیل بو اجماع رأيي كي صادر كر لمورد هر سي مسألة يا هر يك مسألة لمسائل الزكاة أو وقت مسلمان بدستور القرآن واجب إطاعة أولو الأمر كان أولو الأمر يعني جماعتي كخواء فرمي أمرهم شورى بينهم كل طريق الشورى ومسائل الجامعة بالرسية كانوا إعلامة كان أولو الأمر يعني الشورى هر وقت الشورى الإسلامي لتواو زاناغي لعالم الإسلام تشكيل بو تبادل نظر يعني كرد لمسألة كان رأي خواني أعلام كرد زورنا وجبرنا وحقيقة تبادل نظر عالمانا ومسلمانا نبو أو رأي واجب الإطاعة بطوى مسلمان تا أو نبي طبعا هج تتر واجب الإطاعة مقر وقته كإنسان باور بك بالرأيك أوش بو أو حجة ومدركة بو كسي ترك باوري تانية مدركنية كسي تابع أو مذهبة كسي تتابع أو مذهبة كيتر هر كم دستور مذهب خوان إجاب كان مگر او سورة احتياطية واوتمان يا سورة كإنسان خوي مقداري لمسائل الجامعة بزاني كأو وقت حاضرة تكليفه القورة تريش قبول بكا. سؤالي تنمسا وقت جامعيك توحيدي بيتو طبقاتي تيانوي توابو بس ذكر توابو ناقر اگر طبقاتي تيانوي كيف فولي هستاب ريبو حج اما ايكي لسؤالي لا لم باروت خواه تيتا نظرم ك شاني بحث كتيها راجب كلمة بي طبقات اي هل اونا كدبي وشفاهي جتغل بي مهنا ومنالانا وبي صوانا وبي جرياغا يتر حد وحساوي نيا مثلا بعضي بحر بناو عالم ديني وتيانا بي طبقة اصلاحي كم ماركسيستي كاريان بكلمات مثلا نبى معنى ومحتوى يا مثلا حتى زوتر راجب كلمة توحيديش زو لو اوائل انخلابه شو رايك بو بحثيان كردو راجب ما يكي لملاغل لعلماء وتوي خشم لكلمة توحيد ناي توحيد ماركسيسمو وعباو ميزرك رياسة بري خويا البتا اهل عباو ميزرب وجانا زانم لما قلت خويا من درس لي يعني اعلم جورة تفيلة يا حتى اعلامية كتبين جنفتها كامل بحثك على كتب درباري كرسان اعلامية كتابوه بس من كدون وسيمان بيتبقي توحيدي جامعي بيتبقي توحيدي لا اعلامية كحمليان كدوك اها ها فلاني برو ماركسيسم شو شوك سنة اشي بخوري بي كلمة مترحني مفهوم مترحة شنك ايو مسلمان قال اما تانج نفتو بحث من كدو تكرار من كدو سو جامعي الجامعي اسلامية استكباري تياني واترافي تياني اوو ام ماركسيسم ايجي راجب ام اصطلاح به طبقة اساسا اولا دروة او ترحك او اسي جامعة به طبقة ناكاتو بلك جامعة طبقاتي اكاتو شوار ميخ داي اكتيك امكانية طبقات تكان خوا تازل لما مالك السرمايه داريا امكان تحولاتك لطبقاتها هسكار قربيت كارخانه دار سقوطك لولات ماركسيستيا ام امكانيشنية حكومة سرمايه دارو كارقر بيشار مزد بجير جامعي بخر طبقي با طبقة ترين با طبقة جامعي ماركسيستيا اشي كسي چنه نابلو بي باور بكا بيجي ماركسيسم طبقات لبينوا اما اولين ايراد دوم مگر ايما سروكار من لتق عباراتا هس يا معاني واقعياتا بوجره كوتم لمورد ماريا تو اووا موازين شرعية انجامي بهر ناوكي اني مهمنية ناو كلمة مهمنية يكي ماري بيجي يكي شروعي بيجي يكي لاشيري بيجي كيف خويا مطلبك درس بكا شنه اما تانش نفتوه توضيح ترياغ بحث كرياغ كا جامعي اسلامي اوسط دو آفتي تيانوي آفت قورة لبرا آفت معنوية لو دو آفت مادي آفت معنوي استكبارة آفت مادي اترافة دي جا فكري ليك انو جامعيك استكباري تيانويني يعني بعض اخوان لبعض قورة تلنقذن قشتي براس لبرابر خواهو هاو درجة براو خشكري هاو درجة ووكيك اما اترافي تيانوي عديك خوشتر يانوي لعديك تر آية طبقات وجود يس لجامعة ايوا جاملتس هر انسان يكناوي بودرس كبناو طبقات هر شارف ناوي طبقي بودرس كيف قيا مهم اوسا او ما صدق واسلام غريكي اوسا واقعا بي طبقات فقط وفقط لنظام اسلامي هس كمفهوم طبقات ناميني ما صدق جوريك كمفهوم ام كلمة لبينوا وإلا لغير جامعة إسلامية هر شتر بيجي طبقات وجودي هست باوجود أمك فقط إسلام طبقات لبينوا لهت شترا طبقات لبيننا چه ماركسيسم طبقات محكم أكاتو قلميخي فيها كتتكان نقوا چني أشي كسي ناوي عالم ديني بي في بيجن ملا بي صواد بي كتانو تشربا لكسي تر بيجي إصطلاح جامعي بي طبقي توحيدي أما إصطلاحي كماركسيستي واقعا عجيب وغريبا بهالحال دواي ام توزيع حرشي نوسر جواء او سؤالا ازبين لمورد حجة مكاتب فقهي غالبا دوشت ايجن وشرط استطاعي كقرآن وكذين من استطاع اليه سبيلا يكي كان استطاعات مالية يكي كان استطاعات بغنية البته بازك لآراء فقهي هسكا تفاوت قائل لبين أم استطاعتي لا أما واقعيتك بقريب النزل واقعية أوسك لمورد مسألة حجام مسألة مالية هيج أرزو شيء كيمياء شديك فرفر كم أهمية أو هو مهم أساس استطاعت بغنية مثلا كسي هس نزيكا كسي هس دورة للحاز خرجه أمانة فرق يس کسی هست با کاروانی و با هواپیما و ماشین، کسی هست لری زمین و بکرهای ماشینه چه؟ او کاروان و معنای سه امسال گویا هر پیشکی 20,000 تومانیان سندیه لهر کسی تقاضای حجی کرده. لحالی که آوانه و به ماشینه چن من پارک ام جنفت که حدود 7,000 تومان خرجهات و چو کیانه. كسيك أروي مثلا لساقماني المهمة زندقية كسي تشاوري فرسفن وأوسيتا كوليا فريهن لخانوادغل بطور خانوادغيتين بم كيفيته بو خوي جنو منالي هاليا كسي هس هيتشي لمن يقرسنيا كسي هس ميلي بي هربا كار كردن كار بغني أروي فرسفن مو توانعي كريكاري هس أروي سيچوار روش راه بيماي أكاهر بيجن بفيادة وقزشتا كأموسائل النقلية إمروجيا نو دروس سيروس لشاركة لأك لكاريكا فولي دلتيري أو فولي دوارة بس ستوار روجيكا لدنيا إمروجا فرسفرمو كسي هس ماشين يس بماشينة كي خوي فرسفرمو أتشي بو حج لنا الرياء كرها كيشي فيكا وخدش خوي دلتيري مسألة مالي مسألة عمدنية لحجا استطاعت بغنية فس أساس أم تصوره كأبو جورا استطاعت مالي بصورة جت عمدة تتنزل تصورنا درستيكا او نمسل مهم نية البتة استطاعت بغنية كيش هشتا نسبة بنية وإخلاص وأمانة بوچكا ولي لباري استطاعت مادية وبيجين استطاعت مادية مهمة كاستطاعت بغنية نمالي بغنية كمهمة بنابراين او كتصور بكي اگر جامعي بو جامعي توحيدي شون مردم زياو كم ينهز قاعده بشن بو حج وعدينة شن بو حج لأساسا لبر اشتباها لأرزيابي ام دو مطلبا مالي وبغني مسألة مالي مهمية او نتكيه لسر ناكرية مسألة بغني مهمة اما نكتة البيجين اوك ايجين جامعي كويتا بيتا بقو توحيدي متوجه او بون معناه ونيك هميشه بو هرچي كسا نسبة زندگي مالي صد در صد وسيك اما اشتباها اما غلطة خو جامعي بيتا بقو توحيدي معناه ونيك يعني زندگي كفني بي كهرچي كسا هرچي چدي اللي كفنو في بدلية مسألة ونيك او نوع تصورة نعم تنظيمك أكريه لدرامدا لأرزيابي كارغلا لودوا البتخب لبرا تكاني اقتصادي شبه باقتصاد إخاء إجزاء كبير تحولك بوجود بيبان وخوارغ لبين بوا وك إخاءك كفيغمر صلى الله عليه وسلم لأولين جامع إسلامية إعلامي فرمو هل وقت قرأك بجامع عدوية إسلامي لبراء شكاري وابكي أو روابط بشكني تشكي حاو السطحي بكيته وبيريته السطحي جاء لودوا تلا شكرية درامة بقل وقت يكفي تلا شكرية بوسيلة زكاة تنظيم كرية تفاوت قل ولي هيتش وقت إمكاني إن يبيجي صدر صد وقت يكتين فرس فرمو إمشو فلان مال خوراكيك فر خرج أخوا أو مالكيتر كم خرج سوزيت مشاكي مقدار موجودين فرقيس إمشو فلان مال جماعتي ميمانيتي أو مالكيتر ميمانيناتي فرقيس مالك أريبو مسافرتي بو قردشك بو صحرائك سيتشوار روش حفتيك خرجي زيادة لوكل مال خوياها لما نقول ترى مثلا كم ترخرجك ام جورة مطالبة هميشه لجامعة هست آفتها القرفتارية لجور جور صرف نزل لو تشتغل العمدة دوارة حكومة جبرانية كاتو بس ام تصورك وازان اليه اگر جامعة بو بيتبقى توحيدي يعني جامعة بو اسلامي هجن توحيدي اتر يعني بيتبقى نتبقي معنوي نتبقي مادي هيج كامي كنانين الجامعة الإسلامية خصوصا تبقات معنوي كشان دترة تبقات مادي عجائبنية يا كسي تشكي فهمو دركي بو أزانيك تفاوت وامتياز لمعنوياتات شاني ختلناك ترى وشون إنسان حاضر تواو سروت ومادياتي فدابك بو رفع ظلمه المعنوي وليس توزيح وناي اگر كريا توحيدي معناه ونية كإتر هيج وقت بانو خواري درسناوي هميشه درسته بي. مثلا بجوره كاشاره من كتب عنوان مثال لنا وبحثك كسي حفته اجيبه السفر يكي لو برنامه لا اما بي كسي برنامه حج دائني فاشا كفتك خابو خوي ودود اجيبه حج لخرجوه لصالي اقرنيته وشكتك تاتواني ايو فيابك اجيبه حج كسي ترنيكا ولو دوا بترديد وقتي واليهات قشت استطاعت فيابك قش كستواني بروي اما رغبتك للروحي وكيكنية كقشتي بيجي لصالحك أجل مثلا استطاعتك البغني وكيكنية مشغلتك وكيكنية باوجود ملل حاز مالي وفركس أتوانا الآن إشت ما شاكي مثلا عدي أرون عدي نارون أو وقتي هرشن إخلاص إش بيه هرشن تعهدو تخوى إش بيه واناوك قشت بجارك لكري زوينو برون بوحج تعهدو المتفاوتة هسمان دولمنا فرخرجك أز أهل بذو بخشو أمانة هس اي شجور خرج لي كي شكا لو انا سم مجازات شكريه لسر خرج كاني شنا ربو حج انجر لي شهدت سؤالي تريش لباري حج واحد يسبين ابي تدور وكفتن مطلبة اي الحجة دسمج بطالو ابيتو بمسجنو في يانا اخ ان دورة كفيتو او بحثي اقتصادي بو ناوي هرشتي هات الزهنة لزميني بحثك بيت برو لما ورد دسنجا أساسا كل مسائل مختلفة هسبو إما شافعي مسب بلي أو نهسك زوتر بحثك من بوهر إمرو لباري تقليد ور كوت من ضرورة غليك أويت موجب أوك إنسان لمذهبك لمسألك تقليد مذهبي غير أو مذهب متبع خيبك أو معنى توضيح ده او كل روي المواضيت وتشخيص ادله بغات وبزاني كان ضعيف وكان قوي او هيك وقت التشخيص ده بو خوي تبعيتك هذا الشيء احتياجك لفتوى بو غير ولي بو كسك اهل تقليده لوقت الضروره تيري تبعيتك لغير مثلا لفريق لمسائل هسمان كمذهبك لمذهب مورد قبول ولا ايما كمسير يعني كيك قشت لرقي سنته إجرائي الزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وتحليل المسائل السياسية كان كفيان جن مذهب أهل السنة أم يك كتشتيك يجي لفلان مسألة أو يك كتشتيك يجي أو يك كتشتيك يجي مقلد لبر خاطر ضرورة لفلان مطلبة تقليل لوكا يا مفتي لبر خاطر ضرورة لبر خاطر فرار لعسر وحرج لبر خاطر وكا مقتزاي الدين آسان بون كار مردم أزاني أجر بوم مذهب متبع فتوى أبغى او آسانية و دین گرکی لبینه چه نه هر نوع آسانیه که انسان خوی لذتی لبه آسانی دوانه آسانیه کس که دین گرکی پسندیده است آسانی و خوشی کس نپسنده و هیچ آسانی دینی لبینه چه وظیفه اوصف فتوه بوه بو مذهبه که تر هر واقع کسی تقلیده که لو مذهبه که تر او او اشتو سؤال اكتر لن براو حسك وقت فرد يا جماعات المسلمان يل لمزقت يكابن ترديديان لمورد امام كابوه ايا درسك اقتدانك نو صفيان جياك نو يا خير لن براو مفصل بحثك من كر كوت من لوقت كا امام بشرايط اسلامي ووجودي نو امام الراتب او وقت كساني ترك امامت اكن او نسيد السا وقت او هو مطلوب النبي وتوزيح من داوي لباري هر كام لم سيد السوا وهو تيو معنى تكليف انسان مسلماني كتعهدي باسلام هس خوي واقعا مسلمان بي نا هر دم ملا اهله شوهره وبزم فنك داختم فرمان هن لمسلماني لأخلاق وعمل وتعهدات خوي انا تشتكني ولي ما شاء الله هر وبزم كان كبوتوزا كان أولا يا مسلماني لا واقعا تعهد ينبوي فرى مسلمان تربن لووائجن أولا تقريف ينمان معلوم كده كتبكا خوه القشان تبلغات كردن وهراو بزم كردن ناوية الدليل مسلماني البطيك يلا تكاليفه وقت إنسان تعهدي بو هر النازي زاني لباري إسلام وبيجي البطي بروش خوي برقي درس إسلامي تبلغ مردمك ولي داخل كم بازي هن لمسلماني فقط هراو بزمك فير بون إراد لما يدن بقرن أم أو يخراوه أو أو يخراوه أو أو يخراوه أمنية نولا مسلماني كتعهدي نسبة لإسلام تكليفي شرعا معلومة نسبة بوسي دست لإمام وليتشس وتو ما نوزب كريا لنوارا سؤالي تل باري تيمم وهس تيمم مطلبك فرس سادة نظنم لچه یا اشکالیان هست لنا صورت یا لچه که که تیممی پیکریه لتکاری فکر که به تیمم انجام دریه واقعا نزانم چه اسمت لبکا تیمم امسه لوقتی که او نمی بو دست نویج یا بو غسل فرق ناکا یعنی بو حدث از غربی یا بو اکبر او انسان دستی ناکا فی تیمم دست نویج بشوره او دستی ناکا فی غسل بکا یعنی خوشم مشکلاتی کیست او هست ولی تنها کریه مقدور نیه بوی غسل کار مقدور نیه بوی دستش شوره یا آوکه فرض فرمو بود شکل تر لازم تر هست مردم تینی آن آب خونو اگر ام دستش شوره مردم تینی آن وی اکف نفشار بود شوردن مهم و لازم هست عالم جورت شکل لام مورد گل دستور دین اوست دستور نص قرآن اوست که انسان تیمم که تومیش تکفر فرساده. سوره های مختلفی که است ولی سوره ساده که مثلا آوا تخت هر تک دستی. آوا تمل اول دفعه اگر بی خاک خاکی تمیسا. آوا ای تکنیف فیلیا که دیار نبی تو زکی چون که زودتر بحث من کردیم لنواره هست. اما لبرای بو تأمین نیاز روحیه که کل دست نجوتی ماهر و سیج. سوره ظاهری که انفرق که. تیریت دم متشویا. لودا ملي بفرس فالمدس شفي آتم الخاكا سر فنجالي تيريت بان فشت دسيا ناو كفي تيريت او ديوا ملي بدفعي آتم مليا دفعي وبان دسا دفعي رجير دسا او دسا كي هلوا يا ملي بسادة تريق دفع حرتك دسي آتم من الخاكا نوك جير بنجي يعني جير دس شفي قسمة بنجي تيريت لبان فشت بنجي دسواسا وإيوات علي آنيش لو دوا كف الدس تشفي تيري لجيرو لجير انيش كوباليو تيريتو كانو دس ام دس كيتريشي هر بو جوره تيري تاپشتو او رضيكا كا اول اخر او مصيله تنوم ليكا تيمون كامل بوا اما صورت ساده تيم او استوا تيم مي فكريه مختزايه وك قران فرمي او سك الدنيا بيو شكت نوي اگر بتو خاك تنيس تهيقي خاك تنيس نوي فرس فرمود فرش تمیز به توزی بوی نیه مقدور نیه اوی چه گوشه بان هیچ که مثلا لباس که خوی فرس که لگجه که باران و تروتوشیه هیچ جه نیه هیچی وشک دست نکفه های لناو بفره های لکجو کیفه که و هیچی کنیه دست بمن لباس ترقی خواد اووا مطلوبه لدرجه اولا خاک نویجیه اگر نو هر چتیتر بحکم ضرورت بکار به جه او بگریتو آخرین حدی وسکه فقط صورته که اجابه او دس آیت مل مثلا چوکل خوتا مل ران خوتا مل سینه خوتا حد چیک کجیگه او عمله بگریتو اگر چتیک وشکیش نیو توزک امکانی نیو وجودید او او لما رو ده قصر جمعی چه سوالیان کرده لما رجوع لفر توضیح من داره لسنت عملی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر تکی بوه لسنت قولی جا روایت کریاوه مسئله مهمه که لسفره جا لمذهب ایما کشافعی مذهبین هر تکی وکیک سنتا لمذهب غلا بعضی فرقی هست لمورد سنت بون قصر یا جمعا ولو دو لمورد مسافه و امانا ایمه جن و شش کلومتر یعنی دو منزل مسافه بیو سفر سفری شرعی به سفری مباح به کابرانه چه بود زیو بو کلک و بود درو دلسو بو فریب کاری و امانا وانه به وخان سفری به خوابه ناراضی نوه مطلوب به لدینا اگر وابو روش عملية پیغمبر صلى الله عليه وسلم والصحابة اما بوا كهم قسريان كده هم جمع دو دانة تجياس ليه جمع وسط دو دانة نويج نيمرو عسل بيكو بخيني فرس فرمو لوقت نيمرو وقت نيمرو نويج نيمرو كبخيني وسلام بيتو بشوني نويج عسلتا اما جمع كرياسو نيمرو عسل بيكو دو مكهاتو سلاي اولا كفيجن جمع تختيم يا برعكس وقت نيمرو تصميم بقري نينجي غفلة كيتو اعتنانة فيه تصميم بيري نيجني مرو بوي تلاي عصر وقتي عصر هات برو لبرا نيجني مرو كأخيني بهر حال هم نيج أولا أولا وخيني نيجني مرو كأخيني سلام ويتو نيج عصر خيني بو مغرب وعشاش عين بوجورة عشا بيري تلاي مغرب يا مغرب بوي تلاي عشا قسليش عبارة لما تشوار ركعتي كان دو ركعت خيني نيمرو دوان عصر دوان عشا دوان هرفكي سنة بس أتواني قسليش وجمعيش بيقو خيني يعني درك عد نجني مرود خيني سلام الدعوة بلا فاصلة بشون يا درك عد نج عسر يا نجني مرود أوي بولا عسر لعسر أم كاربكي لبلا درك عد نمرود لو دا درك عد عسر مغرب هر قسرينية طبعا سرك عد مغرب خيني بشون يا درك عد إشاء أما سنتو هر كسيك رعايتي بكا أقر مسافة بوجوربو كار خاصي كي كردوا كاري كي كرده كبه عمر صلى الله عليه وسلم الصحابة انجاميان داجا لباري السنة و كآية هر معنى مستحب مندوب تطوء ندب استحباب تطوء معنسة او بحثي لك هس ولي اعمل لي ركا من اجمي السنة منظورم سنتك نية كدرجيك خوار واجبة نا منظورم روشة لروش به عمر صلى الله عليه وسلم الصحابة بوا بنابرين فسندي دس لو دوال لسنة قولي شاكر رواية كرياوة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرانيانا سفرانا كسيك قسرين كردوا يا جمعين كردوا فرموا كار خرائيكي كردوا خواواي فرموا واخاص قسر جمع كريا خاص بس اما انجابي بيننا انك عادت من كردوا وقت خوي بإفراد وبإكمال إفراد مقابل جمع إكمال مقابل قسرة بيجن والله تازم من عادتهم كده وهرواعي خينهم او هيسني او نواجه بو عادته نواجه خواص شناسينية وإلى وقت نواجه خواص شناسية آلم لحظة خواه دستور فرمي نواجه كد مخينا بان شاو اطاعت ناي خينهم بمن چه مربوط قرار من خون دين بو خون درس كم اگر بنده يكم فهمي دو خواص شناسي درس هر چه خواه فرمي ازانم خير ومصلحتم لواهس وهاك مثال من هاود وسو لوقتك خريكي نويج خيني او ني كسك لو انا سلبانك وكفيت اخوارو افتك يبو بيش بي اگر تواني تهتك لك تكليفة كتبيك وانجان دا فرخاص اگر نو واجبا نويجا كتبوري كابرا لخطر نجات بي اما دستور خواس بانجو دستور تمثل مختار نويجا كم بورم لبر خمد بخلق لبر نجات انساني اطاعتكم دستور دستور نوالا من نويج خم چون بتالكمو اما كي مسلمانيا مسلمانية واقعية وسل روي فهمو شعوره بي هوس نوي خم نكم خوا وقانون دابنم بوخم غير بشر خوي تشس برنامه داني بوخوي بچ فهمو شعوريك يو نخم تواو بشريت تو بشرية چه فامية لم عالما كبه حق او يبه برنامه بو من داني او خواوا ام عالم يخلق كده او نه احترامي هس لنظر ما قانون بو من داني بجانو دل اطاعتي بكمو سر سجده لبرابر يوقفنم هيت چه تر غير خواه هيت چه تر ام قابلية ينية وقت فهمو شعوي بو جورنم بو لهر وقت كان خواه هر دستوري كده بافتخار يزانمو لذت وم كبندگي بكم ایتر ناکف نشون هوا و خواست خواهم ناکف نشون عادت بجم ولا چون که وام عادت کرده وا اکم ایتر عادتم ناگورم او جور مسلمانیه لحیش نیو بکار نایی خواه توفیق کشت من بگا مسلمانیه کمان آوا عاقلانه بی لغوی فهم و شعوره و بی سطحیانه نوی